والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وخليله على وحيه وصحبته الغفر نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلم إلى باب الله ورسوله. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما من به في هذا اللقاء إخوة في الله وإخوة في أبناء الأعزاء، أسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا الثقة في الدين والثبات عليه وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلتهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى إنه جواب كريم. ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة جامعتهم القرى وعلى على المركز الصيفي وعلى رأسهم الأخ الكريم صاحب فضيلة القراء الراجع على دعوتهم لي في هذا اللقاء، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته الهدى أن يوفقنا جميعا بما فيه صلاحنا وسعادتنا من هذه والآن. أيها الإخوة في الله، أيها المستمعون الكرام، سمعنا جميعا ما قرأه علينا الطالب من سورة الحشر، آيات سمعنا آيات كريمات فيها عظة وذكرى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إلى آخر سورة. من المعلوم أن كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره فيه الذكرى وفيه الدعوة إلى كل خير وفيه التذكير بأسباب النجاة والسعادة وفيه العظة والترغيب والترهيب. فجدير بأهل العلم وجدير بطلبة العلم وجدير بالمسلمين جميعا أن يعنوا بتدبره وتعقله وأن يكثروا من تلاوته لمعرفة ما أمر الله به وما نهى عنه، حتى يعمل المؤمن بما أمر الله به وحتى يبتعد عما نهى الله عنه. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والترغيب من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. يقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إلى الطريقة السبيل التي هي أقوم، التي أهل السبل وأقومها وأصلحها. قل وللذين آمنوا هدى وشفاء، قل وللذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب. أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه العظة والذكرى. ووصيتي لنفسي ولجميع من يسمع كلمتي العناية بهذا الكتاب العظيم، فهو أشرف كتاب وأعظم كتاب وهو خاتم الكتب المنزلة من السماء. فمن تدبره وتعقله بقصد طلب الهدايه ومعرفه الحق طبقه وهو هداه. واهم ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم بيان حق الله على عباده بيان ضد ذلك، هذا اعظم موضوع اشتمل عليه القران وبيان حقه سبحانه على عباده من توحيده والإخلاص له وإقامته بالعبادة، وبيان ضد ذلك من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر وأن لعبوا به والضلال. ولو لم يكن يتدبر لهذا الكتاب العظيم إلا العناية بهذا الواجب العظيم وتدبر ما ذكره الله في ذلك لكان ذلك خيرا عظيما وفضلا كبيرا، لكن هو فيه دلالة على كل خير والتقرب من كل شر. ثم بعد ذلك العناية بالسنة فإنها الأصل الثاني والوحي الثاني، وهي المبشرة لكتاب الله والدالة على كتاب الله وظهور الموضحة لكتاب الله، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول سبحانه: وما أنزلنا على الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة للمؤمنين. فالمنزل لدعوة الناس إلى الخير وتعليمهم سبيل النجاة وتحذيرهم من سبيل الهلاك. وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين الناس ما أنزل إليهم وأن يشرح لهم ما شرح إليهم. فلم يزل عليه الصلاة والسلام من حين بعثه الله إلى أن توفاه الله يدعو الناس إلى ما دل عليه كتاب الله ويشرح لهم ما دل عليه كتاب الله ويحذرهم مما نهى عنه كتاب الله. وكانت المدة إن بعثه الله إلى أن توفى ثلاثا وعشرين كلها دعوة وبيان وترهيب وترهيب إلى أن بُقِل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. المحاضرة في هذه الليلة في هذا الموضوع في أعظم موضوع وأهم موضوع وهو موضوع العقيدة، موضوع التوحيد. وغيب التوحيد هو الأمر الذي بعث الله من أجله وأنزل من أجله الروح وخلق من أجله الثقلين وبقية الأحكام تابعة لله. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى إلا لأوصوه العبادة ويحبوه الله سبحانه وتعالى. لم يخلق عبدا ولا سدى ولا يأكل ويشرب ولا يعمر الفضول ونحوها ولا يشق الأنهار ويرث الأشجار ولا لغير هذا من مهمات الدنيا، ولكنهم خلقوا ليعبدوا ربهم يعظمون ليمتثلوا أوامره لينتهوا عن نواهيه ليقفوا عند حدوده ليبدوا العباد إليه ويرشدوهم إلى الحق. وخلق لهم ما خلق من النعم يستعينوا بهذا طاعته. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والله جل وعلا أنزل الأمطار وأجرى الأنهار ويسر العباد بأنواع الرزق وأنواع النعم فيعينهم على طاعته وما يكون سببا لبقائهم إلى نهاية أجالهم. إقامة هذه الحجة وقطعا للمعذرة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين إلى غير ذلك من الآيات الدالات على أمره سبحانه خلق الخلق ليعبدوا وأمرهم بذلك وأرسل الرسل بهذا الأمر ليدعوه وليوضحه للناس ووجب على أهل العلم خلفاء الرسل أن يبينوا للناس هذا الأمر العظيم وأن يكون أعظم المطلوب وأن يكون يأتوا به أعظم عناية لأنه متى طمع وما بعده تابعا ومتى لم يوجد التوحيد لم ينفع المكلف ما حصله من أعمال من أقوال من الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقبلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين في آيات التوراة ويؤيد هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام مكث دهرا طويلا يدعو الناس إلى توحيد الله في مكة قبل أن تعرض عليه الصلاة والسلام عشر سنين ثم دعوة إلى توحيد الله وخلع الشرك على الأوثان وبيان أن الواجب على جميع الثقلين أن يعبدوا الله وحده وأن يدعوا ما عليه آباؤهم وأسلافهم من الشرك ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب في أيام الهدنة وكان أبو سفيان في وقت قريش في تجارة في فلسطين وصادف مجيء هرقل إلى القدس وقيل له عنهم فأمر بإحضارهم وسؤال لسؤالهم عما يعلمون هذا النبي الذي بلغه خبره وكان في وقت الهدنه والعزيزه فجمعوا بنوه الاولى وعلى راسه ابو سفيان وسالهم على قولهم من هذا الذي يقول انه نبي فقال فقيل له ابو سفيان اشاروا الى هذا ابو سفيان فقال اجلسوا اجلسوا امامه واجلسوا اصحابه خلفه وقالوا فقال لهم قولوا لهم ان كذب فليكذبوا فساله عن النبي صلى الله عليه وسلم اشياء كثيره من المعروفه في البخاري وغيره فاما سالهم عنه عن سالهم عما يدعوهم اليه فقالوا يدعونا الى ان نعبد الله وحده وان نترك ما عليه اباؤنا ويامرنا بالصلاه والصدق والصلة والعباد إلى أسباب ولكن هذا هو السؤال الأعظم والجواب الأعظم فقال له ذلك أنا كما قلتم ليبلغن ما بين ما افتقد لي هذين ولا يظهر الله عليه ولا يجرمه الله عليه او كما قال فكان الامر كما قال فملك الله المسلمين الشام وانزاها عنهم المسلمون ونصر الله نبيه وايد عزه المقصود ان هذا الاصل هو الامر الاعظم ولما تساهل فيه الناس الا من رحم الله وقعوا في الشرك الاكبر وهم يدعون الإسلام وينكرون على من قضاهم بخلافه وهم على الشرك بسبب جهلهم بهذا الأصل العظيم فتجده يعبد الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني ويقوم بقبره ويستعين به ويسأله شفاء المرضى وقضاء الحاجات ويقول إنه مسلم وأن هذا ليس بشرك وأن هذا عظيم من الصالحين وصلوا بهم الى الله والاجابه يدعو الله المباشره انما يكون واسطه للاولياء وهو كالوزراء بالنسبه الى الرب، كما ان الوزراء بالنسبه الى الملوك هم واسطه جابه الله بالاقل وعبدوه فعبدوا خلقه من دون الله سبحانه وتعالى. كل هذا من اسباب الجهل قله البصر في هذا الامر. عقبه البدوي وعقبه الشيخ عبد القادر وعقبه الحسين وعقبه غيرهم من الناس اصابه البلاء من هذا الطريق من هذا السبيل. جهلوا حقيقه التوحيد وجهلوا دعوه الرسل وجلست عليهم الامور حتى استحكموا الشرك وجعلوا الدين مبرحا وانكروا على من انكر عليه. قل أن تجد من غالب الأنصار، قل أن تجد العالم البسيط في هذا الأصل العظيم، تجده جار إليه من الأصابع ويقال إنه العالم، وهو مع ذلك ممن يعظم الظروف ويدعو إلى أهلها ويستعين بهم ويدعو له من أهلها. أما علماء الحق علماء السنة علماء التوحيد فهو قليل في كل مكان. وجب على طلبة هذه الجامعة وعلى جميع الطلاب في جميع الجامعات الإسلامية أن يعلموا بهذا الأصل وأن يحكموا قوة الإحكام حتى يكونوا دعاة للهدى ومبشرين بالحق وحتى يكونوا مبصرين للناس بحقيقة دينهم الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وبعد من الرسل جميعا. هذه كلمة أقولها لكم الآن هي تتعلق بهذا الأصل بأنواع التوحيد وأنواع الدين. والتوحيد مصدر وحد الوحيد وحيدا يعني وحد الله يعني اعتقده واحدا لا شريك له بربوبيته ولا بأسمائه وصفاته ولا في إلهيته وعبادته سبحانه وتعالى. والواحد جل وعلا وإن الواحد نحن والواحد جل وعلا. هذا يسمى التوحيد لأن العبد باعتقاده ذلك قد وحد الله عز وجل قد اعتقده واحدا وعمل على ضوء ذلك في إخلاص العباد له سبحانه ودعوته وحده والإيمان بأنه مدبر الأمور وخالق الخلق وأنه صاحب الأسماء الحسنى كاملة وأنه يستحق العبادة وحده دون كل من سواه. وعند التفصيل يكون أنواع ثلاث: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن الرب لم يشركوه ولم ينكروه لكنه لم يدخله الإسلام لأنه لم يخص الله بالعباد لم يجد له غير الهي بل اقر بان ربه هو الغالب الغالب وان الله ربه ولكنهم لم يحبوا العباد. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم من جاء قبله حتى يثبت العباد لله وحده. تعود الربوبيه معناه والاقرار بافعال الرب وتدبيره للعالم وتصرفه للعالم هذا يقال تعود الاعتقاد لانه من اخر الاخلاق ولبس الامور يصرف الامور يعطي ويمنع فيقوم ويرفع ويعز ويذل ويبين ويميت وهو على كل شيء. هذا في الجمله هذا الرب لم يكن ولا قال ولا انسان من خلق الا يكون من الله ولا انسان من خلق خلق السماء الا يكون من الله قل من يرد وسائر ام هي بشاره وصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج من الارض سيكون الله فقد اخذ هم متجهون بهذه الامور هو الرزاق هو المؤمن هو ملك الامور هو المالك لكل شيء لكنهم لم يستفيدوا من هذا الاقرار في ضرورات العباده في ضرورات العباده سبحانه وتعالى بل اتخذوا معه وسائل وزعموا انها شفعاء وأنه تقرب الله إلى الله. لو يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال سبحانه رد عليهم ولا تنبئوا من الله يقولون الله بما لا يعلم السماوات ولا الارض سبحانه وتعالى. هو سبحانه لا يعلم له الكريم لا في السماء ولا في الارض. بل والله الله سبحانه وتعالى رب الصمد والشهد والعباده جل وعلا. قال سبحانه وتعالى فاعبدوا لله وكيف له الدين الا لله الدين الخالص. ثم قال سبحانه والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ما عبدناه لانهم يضرون وينفعون او لانهم يخلقون ويرزقون او لانهم يدبرون ويعلمون الا ولكن عبدوه بما ذكروا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. ولا تسابق هؤلاء فرعون عند الله. وعلم بهذا انهم لم يعتقدوا ان الهه لم يعبد له زعيم الامورين وترزق وتعطي وتمنع له وانما عبدوهم ليشفعوا لهم ويقدموا لهم الله والداء والمناد المسيح والزوجين ومريم صالحين من العباد كل هؤلاء ما عبدوه لانهم يدعون ويقولون لا عبدوه لانهم يرجون شفاعته يرجون انهم يقربون الى الله جل وعلا. حكم الله على المشرك بقوله تعالى ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى. وبالآية إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهتدي من يضل حكم وكيف يقال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. بين أنهم كذبة بزعمهم أنهم يقربون إلى الله كفر بهذا العهد لعباده إياه بالتوحيد والبذل والدعاء والاستغاثة ودعاه صلى الله عليه وسلم 10 سنين يقول لهم يا قوم قولوا لا اله الا الله فاب عليه الاكثرون ولم يستجب له الا الاقلون ثم اجمع رايهم على قتله فانجاه الله من كيدهم ومن كيدهم وهذا الى المدينه عليه الصلاه والسلام فأقام بها شريعة الله ودعا بها إلى الله وتقبل دعوة الأنصار رضي الله عنهم وجاهد معه عليه الصلاة والسلام وجاهد معه المهاجرون من قريش وغيرهم حتى أعلى الله دينه وأعلى كلمته وأذل الكفر وأهله. هذا النوع من توحيد الربوبية توحيد الله لأفعاله من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإمادة وغير ذلك من أفعاله سبحانه هو التوحيد لأفضل وحجة عليه بإنكار توحيد الله والعباد لأنه يستلزمه ويدل عليه ويوجبه. لهذا قال أقام الله حجة عليه بهذا الإقرار فقل أفلا تتقون الآية أفلا تعقلون أفلا تذكرون انتظر هذا الأمر الذي يقرون به استفاد لو عقل أن هذا الموصوف بهذه الصفات هو المسلم لا يعبد ما دام الخلاق والرزاق والمحيي والمميت والمعطي والمانع ومدبر الأمور والعالم بكل شيء والقدر بكل شيء كيف يبدل الله؟ كيف يبصر العبادة لغيره؟ كيف يرجى غيره؟ كيف يخاف غيره؟ لو عقل أولئك ولكن لا استحول عليهم الشيطان فأنسف أنسهم ذكر الله الذي حزب الشيطان ألا إن من الشيطان من قبل قال في المنافقين هم بكم أنظر لا هكذا أشبهوا كما قال في سبحانه ولقد ذرأ لأن كثيرا من الجن والإنس يقولون لا تقبل ولا هو لا يدخل ولا آذان لا يسمعون أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك قوله الله يقول أشبه الأنعام آيات بينات حجج بينات وظاهر ساطعات ومع ذلك لا يفهمون ولا يعقلون استمروا على كفرهم وضلالهم حتى حاربوا يوم بدر وحاربوا يوم أحد وحاربوا يوم خندق من الأحزاب استمروا في كفرهم وضلالهم ولم تبدا فيهم من آيات ولم يستفيقوا من غفلهم وإعراضهم فلله حكمة بالغة سبحانه وتعالى ثم انه سبحانه اظهر نبيه واعز نبيه وغرب اعداء فغزاهم صلى الله عليه وسلم في بدر وغضب الله عليهم وفتح بلادهم ودخلوا في دين الله الاحوال وعند ذلك اظهر عليه الصلاه والسلام تقيل الهيه وقبله الناس ودخلوا في الحق ثم قامت ضده هوازن المقال قادر الله عليهم يتكلم واستولى على نسائهم وذرياتهم واموالهم عليه الصلاه والسلام. النوع الثاني توحيد الاسماء والصفات وهو ايضا نتيجه توحيد الربيه اقروا وعرفوا توحيد الربيه يستجيب لان من كان هو الخلاق الرزاق الملك كل شيء هو مستحق لجميع اسماء الله وصفاته ومستحق لها سبحانه هو كامل لذاته واسمائه وصفاته وافعاله لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بالرب عز وجل هم يعرفون ربهم باسماء وصفاته وقد كبر بعضهم وقال لا نعرف الا رحمن الامام يعني الرحمن احسن اولاده فاكذبهم الله وهم يعرفون اسماء ربهم فيعرفون انه ربه وخالقه بقي النوع الثالث هو توحيد الله والعباد ومعنى لا اله الا الله فان معناها لا معبود حقا الا الله هي تلب العباده يعني بجميع انواعها عن غير الله وتتركها لله وحده سبحانه وتعالى هذه كلمه يا اسمتي يا كلمة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم قومه ودعا إليها عن هذا طالب أنا ليس بذاك وما دعا لدين القوم قد أنزل الله معناها في مواضع كثيرة من كتابه وإن إله إلا الله واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين ثم قلوا إلا ليعبدوا الله ويخلصوا له الدين إلى غير هذا كل هذا معنى هذه الكلمة معناها إبطال العبادة لغير الله ونفيها عن غير الله وإثباتها بحق الله كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إبطال الحق إبطال الرحمن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو الحق عز وجل فله دعوة بالحق وعبادته هي الحق دون كل ما سوى الحق فلا يستغاث بالله ولا ينذر بالله لا لا ولا يتوكل الا عليه ولا يطلب الشفاء من الله وما فعل ذلك لا يجد منه ولا يخاف الا بذكر الحديث الا غير ذلك هو الحق من الحق ولم ادخل هذه النواة الثلاثة وحفظها واستقام على معناها هو الوحي الحق ومن ضيع واحدا منها اضاع الجميع وبلادنا لا اسلام الا بها جميعا من يرى صفات الله واسماء فلا دين له ومن زعم ان مع الله وصلى الى الجو جد الامور مع الله فهو كافر ايضا من معيته ومن اقر بتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات فلا بد ان يعبد الله بل عبد معه سواه من المشايخ او الانبياء او الملائكه او الجن او الكواكب او الاصنام او غير ذلك فلا شك بالله وكبر به سبحانه فلا تنفعه بقيه لا تكون في الربوبيه ولا تكون حتى يدعى بها الثلاث حتى يقر بان ربه هو المالك الغالب الرازق يقر بما قرر به المسلمون حتى يؤمن بانه سبحانه لا اسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا شبيه كما قال عز وجل قل هو الله احد الله الصمد من جل ولم يولد ولم يكن له كفوا قال سبحانه فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون قال عز وجل ليس من ذي شيء هو السميع بقي الأمر الثالث هو توحيد العبادة ومعنى لا إله إلا الله، وهو الأساس العظيم في دعوة الرسل. لأن النوعين من الأحرارين لم ينكرهما المسلمون، وإنما أنكروا هذا النوع من توحيد العبادة. لما قال قل لا إله إلا الله قالوا أجعل ذلك إلها واحدا إن هذا لشرك. قالوا أيضا أين لك رباني أن يشعر المجدود قبل قوله إنه كان لله غير لا إله إلا الله وشركم، ويقولون أين لك رباني أن يشعر المجدود. كذبه الله بقول بجاء بالحق وفتح هذا النوع توحيد العبادة هو الذي أنكره المسلمون، هو الذي وقع به المشركون اليوم، هو الذي وقع به المشركون فلم يطيعوا ولم يؤمنوا بل عبدوا مع الله سواء، فعبدوا الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنام وعبدوا الأولياء والصالحين واستغاثوا به ونذروا له وذبحوا له إلى غير هذا مما فعلوا من باب القبور وباب الأصنام والأشجار. وهم بذلك مشركون كفار إذا ماتوا على ذلك قلوا وقالوا كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال سبحانه إنهم يشركون بالله لحرم الله عليهم الجنة وما أراد منهم وما لله من الله. فلا بد من تحقيق هذا النوع ويقال انه من عباده ولا في اتصال به سبحانه وتعالى، فالاستقامه على ذلك والدعوه اليه والموالاه عليه ثم عليه بجهل هذا النوع وعدم بصرته فيه يقع الناس ويحسب انه كما قال عز وجل انه متخذ الثياب من اولياء من دون الله ويحسبون انه قال النصارى قل هل ننبئكم باخرين اعمالنا قال لن يضل شان الحياه الدنيا وهم يحسبون انه فالجاهل بجهل انتكاس بقلبه يحسب عن المسلم ويعبد غير الله ويدعو غير الله ويستعيذ بغير الله بجهله وقلة وقلة. وصدق في قوله سبحانه ان تحسب ان اكثرهم يسمعون ام يعقلون كلهم لك الانعام بل هو ضل. الواجب على اهل العلم وعلى طلاب العلم ان يملوا في هذا النقد وفي النوعين اعظم عنايه المعاني الاخران يعني لا من اوضح الاشياء اوجد الاشياء، لكن هذا النوع قد يشتد على بعض الناس بسبب شبه كثيره التي يريدها اعداء الله ويلبس بها على كثير من الناس ولو فيها بحمد الله الواضح شبه باطله لا وجه لها والحق الواضح ابدا ووجود شرط العباده الا هي وحده فادعوا الله امر بسلامه الدين وبركه المسلمين فلا تدعوا مع الله احدا ولا تقولوا دون الله ولا يبعثوا الله مخلصين لا تدعين الا من الله فيه ويقول سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك ومن يدعون من دونه لا يدعون من دونه ان تدعوهم لا يدعون معه ولو سمعوا ما استجابوا ويوم القيامه لكم بيدكم ولا يمكنكم ويقول سبحانه ويدعو مع الله الى ان حق الارض على الارض فان الحساب والتقدم ثم غلبت في ايات كبيره كلها داله على ان الشخص الى الله وحده وان سوف العباده الى اجل الله في اجل الله يوقفه وهكذا لو اعتقد ان شخصا او جمالا يصلح ان يعبد ولو ما عبد لو اعتقد ان هذا صلب هذا الشخص الإبراهيم أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو علي بن أبي طالب لو اعتقد أنه يصلح العبادة وأنه لا بأس أن يدعو من دون الله فلا بأس أن يشتغل به صار كافرا وإن لم يفعل شيئا بهذا الشكل. وهكذا لو اعتقد أن له من الغيب أو أنه صبر له الكون كان كافرا وإن لم يعمل كيف إذا دعاهم إلى الله؟ كيف إذا استغاث به؟ أم إلى الله؟ تقول اتباع أو له اعتقاد. هكذا إذا سجد له أو صلى له أو صام له صار صدقه من جهة المعجزة، صدق العقيدة، صدق القول، صدق العلم. وضد التوحيد الشرك بالشرك وأنواع. والحقيقة أنه نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو ما يتضمن قرب العبادة إلى إله وعظمه، أو يتضمن يحتاج علما إلى الله مما تذكر معلوم من دين الضرورة كالصلاة والصوم أو يتضمن جهد شيء مما حرمه الله من العلم من الضرورة كالزنا ونحن، أو يتضمن طاعة المخلوق لما قد الخالق عن دين وعن استحلال وأن يجوز أن يطاع فلان أو فلان مما يخالف أمر الله من رئيس أو دين أو عالم أو غير ذلك، وأنواع. ما يتضمن صوغ بعض العباده لغير الله وعدم الاولياء واختلاف فيهم والذي له، او يتضمن استحلال ما حرم الله او اصغار ما اوجب الله، فاعتقاد عن صلاه او صوم او الحج عن صلاه او الزكاه لا تجب، او اعتقاد في هذا غير مشروع مطلقا ان هذا هكذا لو اعتقد حتى ما حرم الله مما تزن به الضروره لازم ادبيه حج الزنا او حج الخمر او حج العقول والدين او حج الطريق او حج الدماغ او ما اشبه هذه الامور المعروفه من الامور المعروفه اللي اعتقد حلها كبر علم المسلمين وصار حكم حكم المسلمين. وهكذا استدعى سخر بالدين حب وحب كفر وكفر وحب ولا بالله بالآيات والرسول كل المتسلسلين لا تعتبر ذلك. وهكذا من الاستهان بشيء مما عظمه الله اعتقارا له انتظاء له كي يشتري بالمصحف ويقول عليه او يقرا عليه او يقعد عليه استهانه له كفر ايمانه، يعني لو تنفسوا بالله وحفظوا بالله ولجلاله سبحانه وتعالى. وهذا موضوع واضح في ابواب المرتد في كل مذهب، ذكروا بابا سموه باب المرتد اوضحوا في جميع المعارف معلوم بالصلاه، هو باب كبير بالعنايه ولكن في هذا العصر لابد يكون عنادا من اهل العلم والرسول ويتاملون حتى يعرفوا نواقض الاسلام، حتى يعرفوا اسباب العده وانواع الكفر والصلاه عند الوالد. وخطيه من وقع في جمع وحيد من الناس فاحسن ان يكون النوع الثاني شيء اصلا وما ثبت في النصوص تثبته شركا ولكنه لم يبلغ درجة الكلمة. هذا يسمى لها أصلا كل ما جاء في النصوص ما يسمى شركا ولكنه لا يبلغ درجة الشرك الأكبر في المعنى، هذا يسمى شركا أصلا للرياء وهي قطع الرائي أو صدر الرائي أو يدعو إلى الرائي أو يقرأ إبراهيم ثبت الحديث عن رسول الله أخوه لا غباء في الأصل رسول الله من غير الأغبياء. يقول الله عز وجل القيامة للمرائين إن ذهبوا إلى أن تكون تراوح في الدنيا فانظروا هذا لما عندهم من الله. رواه الإمام أحمد في الإسناد الصحيح عن نور النبي يشهد أنصاره رضي الله عنه. رواه الطبراني أيضا والبيهقي وجماعة مرسلا يعني معبود صحابي الخير لا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم المرسلة في الصحابة كلهم في أهل العلم بعض ما قالوا إجماعا. قول العبد ما شاء الله وشاء فلان، قل ان الله هو فلان، او هذا من الله ومن فلان، او ان بالله ومن فلان، هذا ليس من حل من الوضع ابو لون بن صحيح رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. من هذا ما رواه النسائي بن قيله يوم قال يا أصحاب المسلمين فيه وشهود يوم يكون بدون ما شاء الله ولا محمد ولا ربع يوم الله يقول ما شاء الله ولا محمد. أمره أن يقول لا رد له ولا رب تعالى قال له ما شاء الله ثم شاء الله. ولروى النسائي أيضا أن رضي قال يا رسول الله ما شاء الله ولا فقال اجعلك إلى إذا ما شاء الله. من هذا ما رواه ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: فلا تدع لله اندادا وانتم تعلمون. قال: هو الشرك فالاحياء اليوم اخذ من النبي على صلاه سوداء يوم الليل، ومن تقول والله وحياتي يا رب فلان وحياتي تسب غير الله وتقول لولا قريبه هذا لا اتانا الوجود، ولا البرق من دار لا من النفوس، ولولا الله فلان لكان كذا وكذا، لا تدع فيها فلانا على كل مسلم. رواه ابن ابي حاتم في سنن الحزم. هذا واشباهه من قصص الاصل. هكذا هذا بغير الله النبي والسعاده والامانه وحياته وشرفه هذا ليس الاصل. فيما ثبت المسلم في سنن الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلى بشيء دون الله فقد حسن. رواه الترمذي وابو داود رحمه الله في كتاب صحيح ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلى بغير الله فقد كفر قل فقد كفر رجل يحتمل ان يكون الله يحتمل له ان الواقع ان او معنى الواقع كفر واحد. من هذا ما رواه الشيخان عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عالما فليحلف بالله ورسوله. والعالم في هذا معنى كثير. هذه انواع من شيء الاصل. قد يكون افضل هل عدم له بقلب صاحبه، لقد بقلب صاحب العالم بالبدوي او بالنبي انه مثل الله او انه دعا مع الله او انه يصبر الظلم مع الله، صار هو الاكبر بهذه العقيده. دل على عدمه، كان هذا عقله وهذا قصد، وليس هذه الآثار من أصل. قال ابن هشام بن أبي قصد التعظيم الذي أعظم به الله عز وجل أن ليس من أصل. وهناك شيء في هذا القاضي الشيخ الغالي أنزل بعض أئمته في البلاد احتج عليه قول صلى الله عليه وسلم لأنه قال: أنا أولى بأبو سيد الغفي يقوم الرجل يصلي ويزين صلاته بما يرى من أرض الإنسان، وإلى الآخر أنا أقول أنه أنا رسول الله أخبر هذا عن المسجد الدجال، قلت بلى يا رسول الله. قال: الشيخ الغفي يقوم الرجل يصلي ويزين صلاته بما يرى من أرض الإنسان، وإلى الآخر هذا سنة الغفي ومن ومن الرياء وجود نصر ومن انسان الرياء وجود غبيا لان يكون بقلوب وجود ما في حديث ابن عباس اخذ من النبي لان بعض الناس لا يعقل حياتي وحياه فلان لولا الله وفلان هذا من الله وفلان قد يستجيب هذا فذكره ابن عباس خبير من جهه الحق الشرعي فقل يفهم وفي حديث ابي سعيد خبير من جهه يقوم بقلوب الإنسان يصلي ما يجعل إلا الله يقرأ فيعلمه من الله إذا نوى بقراءته فتح الناس وكان الناس عليه أو نوى بصلاته أن يثنوا عليه هذا هي أو نوى بدعوته إلى الله أو أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر ثناء الناس عليه هذا ليس بقراءته بل هذا محل ظلم هذا محل قتل غير ما بقلب الرسول. هذه الصواب انه لا يعود عليه نوعين الاكبر والاصغر، ويسمي خفيا. الشيء الاكبر يكون خفيا غير الجلي، والجلي على الاموات وشهاده الاموات والوضع ونحو ذلك. والخفي ما يكون في قلوب المنافقين، يصلون مع الناس يصلون مع الناس وهم بالباطل كفار، يعتقدون جواز عباده الاولاد والاصنام وما ادين المسلمين. هذا شيء خفي خفي لان كان الغلو واكبر. وهكذا الخفي من جهته الاصغر نية بقراءته على الناس او بصلاته او بصدقته او ما ادري هذا يكون خفي، لكن في الاصل اتضح بهذا ان الخفي الاكبر اكبر واصغر. وكل منها يكون غبيا سيد المنافقين غبي هو اكبر، ويكون غبيا واصغر كما يكون ابي الغرائب من صلاته او صدقته او عاهد الله او الى الله او امر المعروف او نهي عن المنكر او نحو ذلك. فالواجب على المؤمن ان يحذر ذلك وان يبتعد عن هذه الانواع ولا سيما في الاخبار، فان معظم ذنب حفظ الله واعظم جديد. ولو قال الله سبحانه فلو اشركوا لحدث عنه، ولو قال في سبحانه انه يشرك بالله فقد حضر الله في الجنه والنار، ولو قال في سبحانه ان الله لا يغفر لك ويغفر ما دون ذلك لما تعلم ان النبي كذب ان تعالي حرام او غلب ان الله ابدا ابدا. اما الشرك الاصغر فهو اكبر من الكبائر وصاحبه على خطر، لكن قد تمحى عن صاحبه بعض الحسنات، قد يعاقب عليه بعض الضربات، لكن لا يغلق في النار من الضربات. فليس مما يجب في النار وليس مما يحبط الاعمال، ولكن يحبط العمل لغرض. الاصل يحبط العمل لغرض، اذا صلى يراغب فلا اجر فلا اجر، اذا قرا يراغب فلا اجر فلا اجر فلا اجر. بس الاصل يحبط العمل لغرض. إذا الشرك الأكبر والكفر الأكبر يلبس جميع الأعمال، ولو أشركوا لحدث عنهم. الواجب على الرجال والنساء وعلى العالم والمتعلم وعلى كل مسلم أن يعنى بهذا الأمر ويتبصر حتى يعلم حقيقة التوحيد من أنواعه، وحتى يعلم حقيقة الشرك من نوعيه بل الأصغر، وحتى يكرر بالتوبة الصادقة مما قد يقع منه الشرك الأكبر والأصغر، وحتى يلزم التوحيد ويستقيم عليه، وحتى يستقر بطاعة الله وأداء الحق له الحقوق وهي أداء الفرائض وتقدم له. فلا بد مع التوحيد من أداء الفرائض وتقدم له، ولا بد أيضا من ترك صلاة الفجر صغيره وكبيره. الشرك الأكبر ينادي التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم، والشرك الأصغر ينادي كما له الواجب. فلا بد من ترك هذا وهذا، فعلينا جميعا ان ننهى بهذا الامر وان نتلقى به وان نبلغه الناس بكل عنايه وبكل ايضاح، حتى يكون المسلم على بينه بهذه الامور العظيمه. والله المسلم عز وجل يوفقنا واياكم بالعلم النافع والامر الصالح، وان يمنحنا ومسلمنا جميعا الفقه في الدين والثبات عليه، وان يرفع دينه وتوحيد الناس وجعلنا واياكم من الهداة والتدين، انه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. احد سماحته بتوحيده وعلميته وتكلم عن اساسه وتكلم عن ضده والشرك، تكلم عن اساسه بشكل الاصغر بشكل الاصغر وتكلم عن الشرك الاكبر من بين ذلك تحت الشرك الاصغر، وأن الإنسان يقع في بعض هذه الأمور ولا يشعر، يصلي ويؤدي صلاته، قد تمشي صلاة نسأل الله السلامة وقد سجل عن الخلق من الخلق، وجاء من الرحمن يعتبر أنها بسيطة، يحلف بغير الله ويعمل شيء من الأمور، شعر وشيء من الأمور يعتبر أنها يسيرة ويعتبر معناها أنها خطأ، تمشي بالعقيدة لا يجوز للإنسان يا إخواني المنكر واسمع الشيء. الإنسان في أمور العقيدة، لأن الأمور مهمة، إذا وعلى الإنسان بعقيدة فقول ما أعلم علينا أن نحرص على ما سمعنا وأن نستفيد منه وأن نطبقه طريقا عمليا فعليا وأن ننقل ما سمعنا إلى بيوتنا أزواج زوجاتنا إلى أمهاتنا إلى بناتنا إلى أهلنا جميعا الذين يرحبون في هذا الكلام نغير ونقدم عليه على أهمية الإنسان الصغير وأن يكون مستقيا ذاتا في كتاب الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أنه هو كفر أن كونه يوم القيامة يلزم أو لا يلزم هذا إلى الله سبحانه. كان ممن بلغوه الدعوة ويلتزم بما قال الله عليه وسلم كن حذرا فيها يرسل إليه يدعوكم من النار وما جاء به من الجسم المسلمين ثم قال ادخل فإن دخل صلاة بردا وسلام وإن أبى فسكت عليه ووقف عليه الحاصل أن الدعوة أضواء الدنيا أو في أوقات النكرات أو كان بلغه النور لا ينحق هؤلاء وأشبه من ذلك المسلمين أبو وصلاة من المسلمين هؤلاء كلهم إن الله الله غني عنه وعن يمسح من يوم القيامة ومن نجح في الامتحان دخل الجنة ومن خسر دخل النار. هذا حديث مشهور قد من اليمن ومشهور انه لم يقل الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قال رايت المشرك الذي ما به الا ان لحق بذلك قال الله عليه وسلم فلو كنت امرا احدا يجب لها الا رب المراه في الجنه حديث مع هذا ليس بصحيح ولكن قوله لو كنت امرا احدا يجب لها الا رب المراه في الجنه حتى معروف ذلك ويجب صلى الله عليه وسلم لله وحده لا يشغل الناس الله يقول بس بالله ويعبد الله ويسال ويقول ما في التبليغ من القران ومن غيره اما التبليغ في غير القران عظام وطلاسم وشعار الكذب ونحوه أو ما أشبه لك الوجه المنكر محرما في النص لا يتعلق على الطفل ولا على الطفل يقول من تعلق بالطفل فلا أعلم الله من تعلق ولا فلا ودع الله من تعلق بالطفل فلا أما إذا كان من القرآن من دعوات معروفة طيبة قال سلف هذا المكان قال بعضهم من وهذا عن جماعة من السلف جعلوا هذا كقراءة كقراءة الملك القول الثاني انه لا يجوز هذا هو المعروف لا اله الا الله عنه وليلة وجماعة قال لا يجوز تعليقه ولا كان من القرآن سدا للذريعة وحسبا لمادة وعملا بالعقول لأن هذه المانعة من الثبات حتى عامة لم تستفد شيئا فالاصل اخذ الوالد في الاخذ بالعموم فلا يتشغل الابتدائي اصلا والرد الثاني ان ذلك في سد للجريح حسب الايمان لان لو وجدنا ان من القران من الدعوات الطيبه لفتح الباب وصاب الواحد يعلق واذا انكر عليه قال هذا من القران هذه دعوات فاستشغل الباب والمسلم غير هذا الامر بعضهم علق من ذلك ايضا وهو انها فقد يدخل بها الخلاء ووضع القلق يدعو عليه شيء من كلام الله لا يليق ذلك اذا كان ولا يدخل به من الخلاء صاحب السبيل قد يدخل بها ولا يبالي قم بكل حال هذا هو الصواب الامور الثلاث الصواب ان لا تعلق السبيل ولو كان من لا على مجيد ولا على قدر الذي يجب صرف ذلك لعموم الأدلة وصدق بالذريعة وعبادة لكلام الله من قبل قوة القلق. ويسأل عن الحديث أن الرضا والتمام مع الصورة الحديث لا بد من رحمة الله بلاله من المشروع وأنا عند أهل العلم أن الرضا للزاي فيها شر أشياء مجهولة وبأسماء الشياطين أو ما أشبه ممنوع والدولة نوع من الشعر يسمونها صوت العقل والتمني كما يعلق على الأولاد عن العين وقد يعلق على المرة والكبار وقد تعلق على الإبل ونحوها وقد على الأوتار يسمى هذا الشرك كله هذا من الحجج على الحديث التمني كلها والأوتار كلها وهكذا الرقى تحرم إذا كانت مجهولة أما إذا كانت رقاة معروفة عشان يأتي على المسلوب فلا بأس، لأن رقاة ورقاة قال لا بأس بالرقاة ما لك من الرقاة، هذا حل محمول على الرقاة يعني التي ليس لها نفس الضروة، فإما بالأشباه الثلاثية أو بالرقاة العاشرة أو بالوصولات الجبلية تمنع بجهالتها أو المشكلات عليه من المعاني المحرمة. أما الرقاة القرآن أو الدعوة الطيبة في السنة أو حرمة نازلة في الدعوة السنة السليمة فإن الرقاة لا ولا حرمة. إذا لم لا بأس. إذا لم يقرأ بما لم يشرب لا بأس أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك النبي داود لم يرقى بمال قرأ بمال الناس وكان الشافعي يفعلون فلا بأس. ذكرت هذا ذكرت بعض الوالد ان يلحقوا في بيت المناسبات هل يعتبر هذا البيت تفصيل نحوها الضيفان طعام الناس هذا لا بأس، أما كان نحرها كلقاء الملوك ولقاء المعظمين تعظيما لهم فلا شيء، إنه إلا من غير الله، أو نحرها عند القبور على طريقة الجاهلية فلا يكون لا يكون، الرب قد دعا قوة الإسلام إن قصد به التقرب إلى القبور فاسدة، وإن قصد به الله جود وكرم وجواد وأن كريم يرحم الجنان فلا نحر عند القبور قال لهم إعادة جاهلية أردت أن تنحر الحرب البيت قلت نفسي أردت الرجال بعض الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذه الجهات تخشى منها الجلاس على الناس لكن أفضل الصلاة الصادقة في طاعة الله يخلص من هذا الضارب لكن إن قتله بغير الحق ظلم أو قتل ضربه بغير الحق ويعلم أنه إذا كان ظلم ترك يحترم فعلم على هذا المصلح بالتحديد صحيح من الظلم هذا المقصود من أصل الإيمان كان بها المنع إلا إذا ترتب عليها مصلحة الظلم أعظم أو الثالث من الظلم من ذكره يسر يكون أن يكون الشيء الأصغر من الأصغر لا في كمال الأصغر لا في كمال الأصغر فهي تصل إيمان يمكن تصل ولا في كمال من الغاية إلا قرأ الغاية أو صدق أي غاية لا تصل إيمان وضعف إيمان وضعف إيمان وضعف إيمان فهي لا يكون قال تعالى إلى سبيل ربك يعود على مدعوين يظهر ويدعو الناس إلى يدعو الناس طبيعي يجعلهم عند مدعوين سلطان المسلمين أو كفار لا يعنف قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن فهم كفر من يهود النصارى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا إن ظلموا لظلمة أن يتكلم على الأهل ما دام الناس راح الحق دعوة الحق فلا يجب أن يتحسن مع المسلمين مع الأهل ويسر ويقول ما حكم أن يحب الله تعالى لكن يتكاسل عن بعض الوجه ما حكم أن يحب الله تعالى ولكن يتكاسل عن أعداء بعض الوجه يقول نفسه في الإيمان شارك المعاصي السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد الطاعة ويترك المعصية هذا أقوال أهل السنة والجماعة قول وعمل القول قلب اللسان عمل قلب الجوارح فيقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد في الله فإذا بعد بعض المعاصي نقص الإيمان طرق بعض الأوقات نقص الإيمان طرق صيام رمضان ويبعد أوصل بعض الأيام أن يعصي كبير أقصد الإيمان بعض أهل العلم يكفره بذلك لا صحيح لا يكفر بذلك ما دام يقر بالوجود ولكن أخطأ بعض الأيام بهوى وجهوة من الإيمان وهكذا لو أخر الزكاة في وقتها تساهلا نعصي ضعف الإيمان هكذا لو قطع رحمه ترعى قوة الليل كان هذا أقصد الإيمان وضعف الإيمان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.